الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قد اشتمل حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم وحديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه عند البخاري وحديث عروة بن الزبير رضي الله عنه عند البخاري وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري. قد اشتملت هذه الأحاديث التي تحدثت عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة على بعض الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح وتفسير، وإليكم تفسيرها. قوله بين لابتين أي بين حرتين، والحرة الأرض ذات الحجارة السود. وقوله على رسلك أي على مهلك، فالرسل التؤدة والرفق والتمهل. وقوله قال أبو بكر الصحابة أي أريد المصاحبة لك في هجرتك يا رسول الله. والراحلة البعير القوي على الأحمال والسير. وقوله في نحر الظهيرة أي أول الزوال، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار. وقوله هذا رسول الله متقنعا أي هذا رسول الله مغطيا رأسه، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استخفاء من الكفار. وقوله أحث الجهاز أي أسرع الجهاز، والجهاز هو ما يحتاج إليه في السفر. وقوله سفرة في جراب أي زادا في جراب، وأصل السفرة في اللغة الزاد الذي يصنع للمسافر ثم استعمل في وعاء الزاد، والمراد في الحديث هنا نفس الزاد، والجراب الوعاء. والنطاق أن تشد المرأة وسطها بحبل أو نحوه، وترفع ثوبها من تحته فتعطف طرفا من أعلاه على أسفله لئلا ينال الأرض. وإنما سميت أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين لأنها قطعت نطاقها قطعتين فربطت بإحداهما على فم جراب سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدت وسطها بالقطعة الأخرى. وقوله ثقف أي حاذق فطن ثابت المعرفة بما يحتاج إليه. وقوله لقن أي سريع الفهم. وقوله يدلج من عندهما بسحر، تقول العرب أدلج لمن سار أول الليل، وتقول الدلج لمن سار آخر الليل. وقوله فلا يسمع أمرا يكاداني به إلا وعاه، أي لا يسمع عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما من قريش شيئا من تدبيرهم السيء ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حفظه وضبطه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. والرسل هو اللبن الطري، والرضيف هو اللبن المرضوف أي الذي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته. والرضف الحجارة المحماة. وقوله حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، أي حتى يصيح بالغنم عامر بن فهيرة في ظلمة آخر الليل. والنعيق هو صوت الراعي إذا زجر الغنم، وقوله رجلا من بني الديل، هذا الرجل هو عبد الله بن أريقط أو ابن أرقط من بني عبد بن عدي بن الديل ابن بكر بن عبد مناه ابن كنانة. وقوله غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، أي كان حليفا لهم. وقوله كثبة من لبن أي قليلا من لبن، والإداوة المطهرة. وقوله ألم يأن الرحيل، ألم يقرب وقت الرواح. وقوله في جلد من الأرض أي أرض غليظة صلبة. وقوله أتينا أي أدركنا ولحق بنا أعداؤنا، وسراقة هو ابن مالك ابن جعشم ابن مالك ابن عمرو ابن تيم ابن مدلج ابن مرة ابن عبد مناه ابن كنانة، وكان منزله بقديد. وقوله أسودة أي أشخاصا، والأكمة هي الرابية المرتفعة عن الأرض من جميع جوانبه، والأكمة هي الرابية المرتفعة عن الأرض من جميع جوانبها. وقوله فخططت بزجه الأرض، فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية، الزج هي الحديدة التي في أسفل الرمح، ومراده أنه أمسك رمحه بيده وجر زجه على الأرض فخطها به لئلا يظهر بريقه لمن بعد منه، لأنه كره أن يتبعه من قومه أحد فيشركه في الجعالة، في الجعالة التي جعلتها قريش لمن أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقوله فرفعتها تقرب بي، أي أسرعت بها، والتقريب هو السير دون العدو وفوق العادة. وقيل هو أن ترفع الفرس يديها معا وتضعهما معا. والكنانة هي كالخريطة المستطيلة من جلد تجعل فيها السهام، وهي الجعبة، والأزلام القداح، واحدها زلم وزلم بضم الزاي وفتحة، والقدح هو السهم الذي لا نصل له ولا ريش. وكانوا في جاهليتهم يتخذون هذه الأزلام ويكتبون عليها الأمر والنهي، أي افعل أو لا تفعل. وكان الرجل منهم يضعها في كنانته، أي في وعائه، ثم يخرج منها عند عزمه على أمر ما اتفق له من غير قصد. فإن خرج الآمر مضى على عزمه، وإن خرج الناهي انصرف. والاستقسام طلب القسم، والمراد به النصيب المغيب عنه عند طلبه. وكانوا يطلبون ذلك من جهة الأزلام، فما أمرتهم به فعلوه، وما نهتهم عنه انصرفوا عنه. وقد وصف الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الاستقسام بالأزلام بأنه فسق. وقوله فخرج الذي أكره، أي لا تضر محمدا وأبا بكر. وكره ذلك لأنه كان يحب أن يرد محمدا وأبا بكر ليأخذ عن كل واحد منهما 100 ناقة من كفار قريش. وقوله عثان، أي غبار. وقوله ساطع، أي مرتفع في الجو حالة كونه منتشر. وقوله فلم يرزآني شيئا، أي لم يأخذ مني شيئا. وقوله قافلين من الشام، أي راجعين من سفرهم وعائدين من الشام. وقوله أوفى، أي أشرف واطلع. وقوله على أطم، أي من فوق أطم، والأطم بناء مرتفع وهو الحصن، ويقال كان بناء من حجارة كالقصر. وقوله يزول بهم السراب، أي يزول السراب عند النظر بسبب عروضهم له، وقيل معناه ظهرت حركتهم للعين، والسراب ما تراه نصف النهار كأنه ماء. وقوله مبيضين، أي عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها الزبير. وقوله هذا جدكم الذي تنتظرون، أي هذا حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه. وقوله حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة، ومنازلهم بقبى. وكان نزوله صلى الله عليه وسلم في بيت كلثوم بن الهدم، وكان نزوله صلى الله عليه وسلم في بيت كلثوم بن الهدم ابن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن الأوس. وقوله المسجد الذي أسس على التقوى، يعني مسجد قباء. وقوله مربدا، المربد هو البيدر الذي يوضع فيه التمر. وقوله ينادون يا محمد، ينادون يا محمد يا رسول الله، أي يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل في بيوتهم، يريد كل واحد منهم أن ينال شرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وقوله في حديث أنس وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف، أي كان أبو بكر في بعض مراحل الرحلة المباركة، أي كان أبو بكر في بعض مراحل الرحلة المباركة يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته. وكان أبو بكر كثير الأسفار للتجارة، يعرفه الكثير من العرب، وكان قد بادره الشيب، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشيب لم يكن بادره، فمن يراه يحسبه شابا، من يراه يحسبه شابا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر وأسن من أبي بكر بسنتين، كما كان أكمل بني آدم خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. وقوله فكان أول النهار جاهدا على نبي الله، وقوله فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي كان سراقة بن مالك بن جعشم أول النهار باذلا غاية ما يقدر عليه لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأسره. وقوله وكان آخر النهار مسلحة له، أي فصار آخر النهار باذلا غاية ما يقدر عليه في حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيانته من أعدائه والدفاع عنه. ولله در القائل وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان. وقوله يخترف، أي يجني من الثمار. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.